ليه الصبايا ليه أجمل حكاية ليه الصبايا ليه أجمل حكاية ليه ليه الصبايا ليه أجمل حكاية ليه ليه الصبايا ليه أجمل حكاية ليه ليه الصبايا ليه أجمل حكاية ليه رسمة إيه حبيبتي في صفحة القراء رسمة بنت حلوة بتجري من القراء رسمة إيه حبيبتي دفتر الأحلام رسمة قلب لونه بيعشق الأيام ليه الصبايا ليه أجمل حكاية ليه عالشجر قلبي وأول همسة دافية وردة جوا كتاب أول لمسة خايفة وصورة للأحباب وليه الصبايا ليه أجمل حكاية ليه الصبايا ليه أجمل حكاية ليه ليه الصبايا